خامسة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وثمان وثلاثين وأربعمائة وألف، وهو كتاب الغرر من موقوف الأثر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الغرر من موقوف الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى عبده ورسوله محمد أتم تسليم وأتم صلاة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء، والاقتداء بهم دين، والانتفاع بعلومهم اهتداء. وهذه 40 أثرا مما ثبت عنهم من غرر الأقوال، مسندة عن 40 من أعيانهم أموذجا يحقق المقال، تجمع أصولا من أصول الإسلام، وتهدي بإذن الله إلى سبل السلام. نفع الله بها في الدارين، ورزق أهلها طيب الحياتين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله أتم تسليم وأتم صلاة أي أكملهما، والتام منهما ما جاء في خطاب الشرع. وأثبت المصنف رسم كلمة صلاة بالهاء مع كونها بتاء مربوطة، لأن من قواعد كتابة الكلام رسم التاء المربوطة هاء في السجع، رسم التاء المربوطة هاء في السجع. ذكره شيخ شيوخنا عبد السلام هارون رحمه الله في رسالة الإملاء. ثم صدر المصنف ديباجته بعدما استفتح بما استفتح به بجملتين تتعلقان بالصحابة. فالجملة الأولى في ذكر فضلهم، وهي قوله فإن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء. والجملة الثانية في ذكر حقهم، وهي قوله والاقتداء بهم دين، والانتفاع بعلومهم اهتداء. وهاتان الجملتان مفردتان في ترجمتين في كتابين للمصنف. فأما الجملة الأولى فأفرد لها بابا في كتاب النورين في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضل المدينتين، وأما الجملة الثانية فأفرد لها بابا في العروة الوثقى. وتقدم إقراء ذينك البابين وبيان ما يتعلق بمعانيهما. ثم بين شرط كتابه ذاكرا أن جماعه يرجع إلى 10 أمور. أولها أن عدة المذكور في الكتاب 40، جريا على عادة المحدثين وسنتهم في تصنيف الأربعينيات، وتقدم بيان وجه هذا في شرح الأربعين النووية. وتانيها أن تلك الأربعين آثار، واسم الأثر في عرف أهل الحديث يراد به المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وربما أطلق على إرادة المروي عن الصحابة فقط. والمصنفون للكتب المسماة بالسنن والآثار يريدون هذا، فالسنن عندهم هي ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما كان عن غيره، وأعظمهم الصحابة رضي الله عنهم. وثالثها أن تلك الآثار ثابتة، والثابت في عرف المحدثين هو المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن. ورابعها أن تلك الآثار الثابتة هي عن الصحابة، فالضمير في قوله عنهم متعلقه قوله فإن الصحابة. وخامسها أن تلك الآثار الأربعين من غرر الأقوال، أي من عيونها ورؤوسها المقدمة، فإن كلام غير الشرع يتفاضل كما يتفاضل كلام الشرع، فإن كلام الشرع قرآنا وسنة بعضه أفضل من بعض بنص القرآن والسنة والإجماع، فغيره أولى بجريان التفاضل فيه. فهذه الآثار المذكورة عن الصحابة هي من أتم ما نقل عنهم معنى وأجله قصدا. وسادسها أن تلك الأقوال مسندة، أن تلك الأقوال مسندة أي مضافة إلى من رواها من المحدثين، أي مضافة إلى من رواها من المحدثين. فإن اسم المسند يطلق ويراد به المروي بإسناد، فإن اسم المسند يطلق ويراد به المروي بإسناد، فهذه الآثار مروية بأسانيد في الكتب التي عزيت إليها. وسابعها أن هذه الآثار المذكورة عن الصحابة هي عن 40 من أعيانهم، فهي 40 أثرا عن 40 صحابيا، وأعيان الصحابة مقدموهم وكبراؤهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم متفاضلون في مقاماتهم، وليسوا هم على رتبة سواء في الفضل. وقدم المصنف ما أثر عن الخلفاء الأربعة الراشدين، ثم أتبعهم بثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة، ثم أتم بقيتهم مرتبين على سني وفياتهم. وما اختلف في سنة وفاته جعله في الموضع الذي ذكر أنه أقدم ما قيل في وفاته، فإذا اتفق أنه اختلف في وفاة صحابي أنه توفي سنة 32 أو سنة 35، فإنه يجعله في سنة 32 متابعا ما ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب. وتازعها أن هذه الآثار الأربعين تجمع أصولاً من أصول الإسلام، أن هذه الآثار الأربعين تجمع أصولاً من أصول الإسلام، فهي مشتملة على عيون المسائل. وعاشرها أن هذه الآثار تورث الهدى، أن هذه الآثار تورث الهدى، فإنها مقتبسة عن خير المهتدين في أمة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كما تقدم يقتدى بهم وينتفع بعلومهم، فإنهم يهدون إلى الرشد. ثم ختم المصنف مقدمة كتابه بالدعاء بنفع الله بها في الدارين، أي في دار الدنيا ودار الآخرة، ورزق أهلها طيب الحياتين، أي الحياة الأولى والحياة الآخرة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الغرة الأولى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. رواه أحمد وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، مشهور بكنيته والصديق لقب له، توفي سنة 13 بالمدينة. زيدوا بعد والصديق لقب له، ويلقب أيضا العتيق والأواه والصاحب والأتقى، ويلقب أيضا العتيق والأواه والصاحب والأتقى. نعم، والصديق لقب له. أحسن الله إليكم. والصديق لقب له، ويلقب أيضا العتيق والأواه والصاحب والأتقى. توفي سنة 13 بالمدينة، وهو أول العشرة المبشرين بالجنة موتا. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الأولى من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وإطلاق العزو لأحمد يراد به كتابه المسند، وروي هذا الأثر مرفوعا، أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر النهي عن الكذب بالزجر عنه، وفي الأثر النهي عن الكذب بالزجر عنه في قوله: إياكم والكذب، وعلله بقوله: فإن الكذب مجانب للإيمان، أي مباعد له، إذ حقيقة الإيمان دائرة مع الصدق، إذ حقيقة الإيمان دائرة مع الصدق، والكذب نقيض الصدق وخلافه، فإنه الإخبار بما يخالف الواقع، فلا يكون الكذب من خصال المؤمنين، فلا يكون الكذب من خصال المؤمنين، بل هو من خصال المنافقين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، ثم عد منها قوله: وإذا حدث كذب. وأبو بكر الصديق قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عبد الله ابن عثمان بن عامر القرشي التيمي، مشهور بكنيته، والصديق لقب له، ويلقب أيضا العتيق والأواها والصاحب والأتقى. توفي سنة 13 بالمدينة، وهو أول العشرة المبشرين بالجنة موتا. وقوله القرشي التيمي نسبة إلى القبيلة عموما وخصوصا، فالاسم العام لقبيلته قريش، والاسم الخاص لعشيرته تيم، وهم بطن من قريش. وما نسب إلى الأعلى والأدنى من قبيلته قدم الأعلى، وما نسب إلى الأعلى والأدنى من قبيلته قدم الأعلى، فيقال القرشي التيمي ولا عكس، فلا يقال التيمي القرشي، لأن الأصل أن كل تيمي فهو قرشي. وما شارك هؤلاء في نسبتهم من العرب فإنهم يمتازون عنهم في البلاد التي يسكنونها، فاسم تيم يقع نسبة لبطون عدة من قبائل مختلفة من العرب، فيمتاز بعضهم عن بعض في البلدان التي يكونون فيها من بلادهم التي كانوا يسكنونها من جزيرة العرب. وهذا الأصل خلاف ما عليه الناس اليوم من تقديم الأدنى إلى الأعلى على الأعلى، فسنن العربية تقديم الأعلى ثم إتباعه بالأدنى. وقوله مشهور بكنيته أي غلبت عليه، فلا يكاد يذكر إلا بها. والمذكورون بالكنية تارة تكون تلك الكنية اسما لهم فلا يعرفون إلا بالكنية، فهي اسم في صورة كنية، وتارة يكون للمرء منهم اسم وغلبت عليه كنيته، كالواقع في أبي بكر الصديق. وقوله والصديق لقب له أي دال على مدحه، فإنه يقال له الصديق. وأحسن ما قيل في وجه هذا اللقب أنه لقب بالصديق لأمرين، أحدهما مبادرته إلى التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق غيره إلى الإيمان به، والآخر ملازمته الصدق في جميع أقواله وأحواله، ملازمته الصدق في جميع أقواله وأحواله، فإنه كان صادقا في جميع ما أثر عنه رضي الله عنه من الأقوال والأحوال. وقوله ويلقب أيضا العتيق والأواها والصاحب والأتقى أي هذه ألقاب أخرى له. وباب الألقاب غير توقيفي، وأعظمه ما قدم، فإن اللقب القديم أصدق في موافقة الحال، فإن المتأخرين صاروا ينشئون ألقابا للمعظمين من الصحابة فمن بعدهم يقع فيها ما يقع من الغلط. ولقب الصديق مما ورد في السنة وانعقد عليه الإجماع، نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة وغيرهم. وقوله وهو أول العشرة المبشرين بالجنة موتا، أي المشهورين بهذا اللقب، أي المشهورين بهذا اللقب، فإن المبشرين من الصحابة بأعيانهم فوق العشرة بكثير، وشهر من شهر منهم بلقب العشرة المبشرين بالجنة لمجيء بشارتهم جميعا في حديث واحد، لمجيء بشارتهم جميعا في حديث واحد. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الغرة الثانية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي وإسناده صحيح. وعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفير القرشي العدوي، يكنى أبا حفص ويلقب بالفاروق، توفي سنة وشهيد المحرم، زيدوها، ويلقب بالفاروق وشهيد المحراب، توفي سنة 23 بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثانية من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه الدارمي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدم الإسلام، قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وإطلاق العزو إلى الدارمي يراد به كتابه المسند، وإطلاق العزو إلى الدارمي يراد به كتابه المسند، ويسمى أيضا السنن، ويسمى أيضا السنن. وفي الأثر بيان ما يهدم الإسلام، أي دين الخلق المتمثل فيهم، أي دين الخلق المتمثل فيهم. أما دين الله فهو في نفسه رفيع المقام، عزيز الجناب، يعلو ولا يعلى عليه. فالمقصود الدين الذي يتدين به الناس، فالمقصود به الدين الذي يتدين به الناس، وهدمه إزالته، وهدمه إزالته، وهذا يكون في آحادهم وجماعتهم، وهذا يكون في آحادهم وجماعتهم. فتارة يهدم إسلام عبد منهم، وتارة يهدم إسلام جماعة المسلمين كلهم في زمن أو قطر أو غير ذلك، ويكون ذلك تارة بنقلهم من التوحيد إلى الشرك، وتارة بنقلهم من السنة إلى البدعة، وتارة بنقلهم من الطاعة إلى المعصية، وتارة بنقلهم من الفاضل إلى المفضول. فإن كل هذه الأحوال مما يوهن الدين ويضعفه، وربما أزال أصله بالكلية، وربما أزال كماله. وقد ذكر عمر رضي الله عنه ثلاث وسائل تهدم دين الإسلام، فالوسيلة الأولى زلة العالم، والوسيلة الثانية جدال المنافق بالكتاب، والوسيلة الثالثة حكم الأئمة المضلين. فكل واحدة من هذه الوسائل تعمل في دين الخلق فتفسده وتضعفه. فأما الوسيلة الأولى وهي زلة العالم أي خطأه، فأما الوسيلة الأولى وهي زلة العالم أي خطأه، فإن من الناس من يتابعه على خطئه، فإن من الناس من يتابعه على خطئه فيضعف دينه ويهدم بمتابعته عالما زلا. ومن الناس من يجعل زلة عالم سلما للوقعه فيه، ومن الناس من يجعل زلة عالم سلما للوقيعه فيه، فيهدم اسلامه من هذه الجهه. فزلة العالم تكون بلاء لطائفتين: الطائفه الاولى من تابعه وجرى على موافقته في خطئه مع ظهور ذلك لهم، وربما يزيد شرهم بالغلو فيه وطلب ما يصححون به زلته، فيعظم البلاء ويهدم الإسلام. والطائفة الثانية من يرصد زلة العالم ويجعلها سلما للوقيعة فيه، فهو يترصد ما كتبه الله على ابن آدم من نقص بصدور تلك الزلة عنه، حتى إذا بدرت منه الزلة نصب مشانق القول في الطعن عليه والتنفير منه، فيهدم إسلامه ويضعف دينه. وأما الوسيلة الثانية وهي جدال المنافق بالكتاب، فالمقصود محاجته به، فالمقصود محاجته به إلباسا للحق بالباطل، إلباسا للحق بالباطل. فإن من شر الناس منافق عليم اللسان، يكون له يد في معرفة الكتاب وهو القرآن، ويلحق به الشرع كله، فيجعل علمه بالكتاب مرقاة يطعن بها في الدين ويلبس الحق بالباطل، فهو يورد في نصرة شر من الشرور آية من القرآن أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون تارة من المتشابه ويكون تارة من المنسوخ، ويكون تارة مما أخطأ في حمله على معنى ادعاه، فيكون ملبسا للخلق لأنه يظهر لهم الباطل في ثوب الحق، فهو يدعو إلى ما يدعو إليه من الشر بإبراز أشياء يتوهم الناس منها أنها حق، فهو يقرر باطلا بشيء من دلائل الكتاب والسنة لا يدل قطعا عليه، لكن يقع في وهمه وذهنه أنه ينصر هذا المعنى، فيتابعه من يتابعه من الناس ويهدم إسلامهم بهذا. وهذا كثير في الأزمنة المتأخرة، فإن من المنافقين من تسور محراب الشريعة وتكلم بلسانها في نصرة أشياء من الباطل لم يكن أحد يظن أنه يكون في طبقات الأمة من يتكلم بمثل ما تكلم به هؤلاء. والوسيلة الثالثة حكم الأئمة المضلين. وأحسن ما يفسر به معنى الأئمة الوارد في الأحاديث النبوية والآثار السلفية ما رواه البخاري في صحيحه أن امرأة قالت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما الأئمة؟ فقال: أما كان لقومك رؤساء وأشراف؟ أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ فقالت: بلى. فقال: فهم أولئك، أي فهم أولئك الأئمة الذين يكونون على الناس. وعامة ما ترجع إليه هذه الكلمة إما إمامة في الولاية والسلطان، وإما ولاية في العلم، إما إمامة في الحكم والسلطان، وإما إمامة في العلم والإيمان. فمما يهدم به الإسلام حكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير ما حكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تارة بسلطان الحكم وتارة بسلطان العلم، فيقع الناس في الضلال بمتابعتهم. وقد ترجم إمام الدعوة رحمه الله تعالى بابا في التحذير من هذا في كتاب التوحيد، وهو قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذهم أربابا. وعمر بن الخطاب قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكنى أبا حفص ويلقب بالفاروق وشهيد المحراب، توفي سنة 23 بالمدينة. وقوله القرشي العدوي نسبة إلى القبيلة عموما وخصوصا على ما تقدم بيانه، والعدوي نسبة إلى بني عدي من قريش، والعدوي نسبة إلى بني عدي من قريش. وقوله ويلقب بالفاروق وشهيد المحراب لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل، فسمي الفاروق. وكان مقتله رضي الله عنه في المسجد إبان إمامته الناس في صلاة الفجر لما عدا عليه أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه، فكان موته رضي الله عنه من تلك الطعنة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الغرة الثالثة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. رواه سعيد بن منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قصة وإسناده صحيح. وعثمان بن عفان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الله وأبا عمرو ويلقب بذي النورين وشهيد الدار وجامع القرآن، توفي سنة 35 بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثالثة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه سعيد ابن منصور رضي الله عنه رحمه الله عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال: والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. وهو عند سعيد مسندا عن أبي هريرة، وفيه قصة أنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ضراب؟ فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: فقلت: لا. فقال عثمان رضي الله عنه: والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا. وإسناده صحيح. وإطلاق العزو إلى سعيد بن منصور يراد به كتابه السنن. وفي الأثر تعظيم حرمة المسلم بتعظيم سفك دمه بغير حق حتى يعدل قتل رجل واحد قتل الناس جميعا، حتى يعدل قتل رجل واحد قتل الناس جميعا. وأصله في كتاب الله في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأحسن ما قيل في وجه التشبيه أن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا أنه يرجع إلى أمرين: أحدهما أن قتل النفس الواحدة هتك لحرمة الدماء، أن قتل النفس الواحدة هتك لحرمة الدماء، فمن قتلها هتك حرمة دماء الناس جميعا، هتك حرمة دماء الناس جميعا. والآخر أنه يقع بقتل نفس واحدة ما يقع بقتل الناس جميعا، أنه يقع بقتل نفس واحدة ما يقع بقتل الناس جميعا، وهو استجلاب العبد غضب الله ولعنته، وهو استجلاب العبد غضب الله ولعنته. فمن عدا على نفس معصومة فقتلها فقد استحق لعنة الله وغضبه، وكذلك يكون لو قتل الناس جميعا. وجعل قتل النفس الواحدة بمنزلة قتل الناس جميعا إبلاغ في تعظيم حرمة الدماء كما تقدم. واتفق صدور هذا عن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا يوم الدار، أي محبوسا في بيته، قد أحاط به الخارجون عليه المنازعون له في السمع والطاعة، فدخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أما ضراب؟ أي ألا قتال؟ داعيا عثمان رضي الله عنه إلى مقاتلة هؤلاء الخارجين عليه، فإنه إمام المسلمين حينئذ. فعظم عليه عثمان رضي الله عنه القتل ولو كان فيه دفع لشر هؤلاء عنه، فإن عثمان رضي الله عنه رضي أن يلقى الله صابرا شهيدا، ولو أنه دفع هؤلاء بقتالهم لكان مأذونا له فيهم لخروجهم عليه ومنازعتهم إياه الطاعة. فعظم عثمان رضي الله عنه الأمر وزكى نفسه عن مقابلة هؤلاء بما يريدون من سفك الدماء، وزجر أبا هريرة لما دعاه إلى قتالهم بما ذكر له من تعظيم حرمة دماء المسلمين، وأن أبا هريرة ينبغي أن يربأ بنفسه أن يكون سببا لقتل الناس جميعا وعثمان معهم، ولو لم يقتل إلا نفسا واحدة، كما قال له: والله لئن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. وهذه حال المؤمنين الذين يعظمون أمر رب العالمين فينزهون أنفسهم عن هتك ما حرمه الله سبحانه وتعالى من دماء المسلمين. وأعظمهم قدرا من جعل له الشرع وسيلة فامتنع منها صابرا مقدما للأمر الأعظم في منفعة المؤمنين فيما يقدره، كالحال التي وقعت لعثمان رضي الله عنه. وقائل هذا الأثر وهو عثمان هو كما قال المصنف عثمان بن عفان ابن أبي العاص القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الله وأبا عمرو ويلقب بذي النورين وشهيد الدار وجامع القرآن، توفي سنة 35 بالمدينة. وقوله العاصي بإثبات الياء هو الأفصح فيه، هو الأفصح فيه. وقوله القرشي الأموي نسبة للأعلى فالأدنى كما تقدم، فهو من بني أمية أحد بطون قبيلة قريش. وقوله يكنى أبا عبد الله وأبا عمرو أي له كنيتان، أي له كنيتان، فمن الرجال والنساء من يعرف بأكثر من كنية فتكون له كنيتان أو ثلاث أو أربع. وقوله ويلقب بذي النورين وشهيد الدار وجامع القرآن أي يسمى بها، سمي ذا النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكحه ابنته رقية، ثم لما ماتت رضي الله عنها أنكحه ابنته أم كلثوم، فسمي بذي النورين. وشهيد الدار أي المقتول في داره لما دخل عليه الخارجون عليه فقتلوه. وثبت عند ابن أبي حاتم أن الدم نز منه فوقع على قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجامع القرآن لأنه جمع المصحف وكتبه الجمع الثاني بعد الجمع الأول، ثم فرقه في أمصار المسلمين فصارت كتابة المصحف تنسب إليه، فيقال بالرسم العثماني أي نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الغرة الرابعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. رواه البخاري في الأدب المفرد، وله طرق عدة يصح بها عن علي رضي الله عنه، وروي مرفوعا ولا يثبت. وعلي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. الهاشمي يكنى أبا الحسن ويلقب بحيدرة وأبي تراب توفي سنة 40 بالكوفة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الرابعة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وله طرق عدة يصح بها عن علي رضي الله عنه، وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الأمر بالاعتدال في الحب والبغض، الأمر بالاعتدال في الحب والبغض. فقوله هونا ما أي قصدا لا إفراط فيه، لا إفراط فيه، أي قصدا لا إفراط فيه. فلا يبالغ العبد في الحب والبغض، فمن أحب أحدا فهو مأمور بأن يعتدل في حبه، ومن أبغض أحدا فهو مأمور بأن يعتدل في بغضه. وموجب الأمر بالاعتدال في الحب والبغض هو ما يعرض للخلق من انقلاب الأحوال، فإنهم يتعلقون بمن يحبونه ثم يبغضونه، وينفرون ممن يبغضونه ثم يحبونه. فإن نفس ابن آدم ضعيفة، وهو لا يملك قلبه، وتتقلب عليه الأحوال، فتارة يحب من يحب ثم يبغضه، وتارة يبغض من يبغض ثم يحبه. فأمر بأن يعتدل في الحب لئلا يندم، وأن يعتدل في البغض لئلا يستحي. فأمر أن يعتدل في الحب لئلا يندم، وأن يعتدل في البغض لئلا يستحي. فإن من أفرط في حب أحد ثم أبغضه حصل له ندم شديد على فرط تلك المحبة، ومن أبغض أحدا وأفرط في بغضه ثم أحبه حصل له حياء منه منعه منفعته. فمن أراد سلامة قلبه وصلاح نفسه وزكاة روحه ألزم نفسه الاعتدال في الحب والبغض. ومما يعينه على الاعتدال أن يكون موجب الحب والبغض هو حبه في الله وبغضه في الله، فيحب بموجب الشرع ويبغض بموجب الشرع. أما من جرى مع هوى نفسه في الحب والبغض فإنه يردم نفسه في هوة سحيقة من الشر، فإن أسباب المحبة والبغض إذا عقدت على غير الشرع كانت وبالا على صاحبها وشرا في الدنيا والآخرة. ومن مظاهر ذلك الشر أنه قد يفرط في الحب بغير سبب شرعي فينقلب بغضا، أو يفرط في البغض بغير سبب شرعي فينقلب حبا. فمما ينجي العبد من غوائل الحب والبغض دورانه مع إرادة الله، بأن يكون حبه لله وبغضه لله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وهي من أشق الأمور على النفس. فإن تجريد النفس في الحب والبغض من مزاحمة الهوى أشق شيء على العبد، ولا يفلت منه إلا باتباع الهدى، فمن اتبع الهدى في حبه وبغضه نجا. وعلي بن أبي طالب قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، يكنى أبا الحسن ويلقب بحيدرة، وأبي تراب، توفي سنة 40 بالكوفة. وقوله القرشي الهاشمي نسبة للأعلى ثم الأدنى، فهو من بني هاشم بطن من بطون قريش. وقوله يكنى أبا الحسن لأنه ابنه الأكبر، يكنى أبا الحسن لأنه ابنه الأكبر، فالحسن أكبر من الحسين وهو أفضل منه في أصح القولين. وقوله ويلقب بحيدرة وأبي تراب أي يعرف بهذا، يعرف بهذين اللقبين مدحا له، فحيدرة هو الأسد، وقد قيل إن أمه سمته به، وقد قيل إن أمه سمته به، وأن اسمه حيدرة. ويصدقه قوله لما بارز مرحب أنا الذي سمتني أمي حيدرة، موافقة لاسم أبيها أسد بن هاشم، فالحيدرة كما تقدم هو الأسد. وسمي أبا تراب أيضا لقبا في صورة كنية لأجل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له به لما لقيه مضطجعا في المسجد وقد علق به تراب فرفعه وقال قم يا أبا تراب. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. الغرة الخامسة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. والزبير بن العوام هو الزبير بن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله ويلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 36 بوادي السباع من نواحي البصرة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الخامسة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهما رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم. وقيد المصنف العزو لأحمد بقوله في الزهد وأطلقه في ابن أبي شيبة، لأن إطلاق العزو لأحمد كما تقدم يراد به المسند، فإذا كان المروي مرفوعا أو موقوفا في كتاب آخر له كالزهد أو فضائل الصحابة لزم تقييده. وأما إطلاق العزو لابن أبي شيبة فيراد به كتابه المصنف. وفي الأثر الحث على جعل العبد لنفسه حظا من العمل الصالح الذي يخفيه عن الخلق. والعمل الصالح هو الطاعة التي يعملها العبد فيخلص فيها لله ويتبع فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الطاعة التي يعملها العبد فيخلص فيها لله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. والخبيئة منه

وذلك بنص القرآن والسنة. ومنها توقي الشهرة، فإن إظهار الأعمال يتسلل معه إلى القلب محبة الشهرة بين الخلق بالعمل الصالح. وإذا أخفى العبد عمله لم يجد في نفسه رغبة في الشهرة. ومنها حراسة النفس من مفسدات القلب في رؤية الأعمال كالرياء والسمعة ونحوها، فإن من يظهر عمله يتخوف على نفسه هذه المفسدات، فإذا أخفى العمل صار في صيانة منها وتنزهت نفسه عن هذه المهلكات. نعم. وقائل هذا، والزبير بن العوام قائل هذا الأثر، هو كما قال المصنف الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله ويلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 36 بوادي السباع من نواحي البصرة. وقوله القرشي الأسدي نسبة للأعلى فالأدنى، فهو من بني أسد، بطن من بطون قبيلة قريش. وقوله ويلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناصره، فالحواري هو الناصر. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. الغرة السادسة، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: أقل لعيب المرء أن يجلس في داره. رواه وكيع وأبو داود كلاهما في الزهد وإسناده صحيح. وطلحة بن عبيد الله هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، يكنى أبا محمد ويلقب بطلحة الفياض وطلحة الجود وطلحة الخير. توفي سنة 36 بشط الكلاء من نواحي البصرة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة السادسة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه وكيع وأبو داود كلاهما في الزهد بإسناد صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: أقل لعيب المرء أن يجلس في داره. وقيد المصنف عزوه إلى وكيع وأبي داود بقوله في الزهد، لأن إطلاق العزو إليهما يخالف هذا، فإطلاق العزو إلى وكيع يراد به كتابه إيش؟ في كتاب التوحيد، قال رواه وكيع. أحسن، في كتابه الجامع. وأما إطلاق العزو إلى أبي داود فيراد به كتابه السنن. وفي الأثر بيان منفعة قلة الخلطة بالناس، منفعة قلة الخلطة بالناس والحث عليها، بأن من منافعها تقليل عيوب المرء، فإن من حبس قدمه عن الإكثار من مخالطة الناس قل عيبه، فيكون حبسه نفسه في داره بترك مخالطتهم محرزا لقلة العيوب، وذلك من جهتين: إحداهما تقليل العيوب الملازمة لذاته، تقليل العيوب الملازمة لذاته كالعجب والغرور والطغيان واحتقار الخلق. فإن العبد إذا برز إلى الناس وأكثر من مخالطتهم هجمت عليه هذه الآفات، فربما أعجب بما عنده وليس عنده، واغتر بذلك واستعلى عليهم واحتقرهم. والأخرى تقليل العيوب المتعدية إلى غيره، تقليل العيوب المتعدية إلى غيره من الجور والعدوان والبطش. فمن لم يخالط الناس كان في مأمن من الوقوع في هذه الآفات، إذ لا يعدو على أحد ولا يجور عليه ولا يبطش به، فيتقلل العبد من مخالطتهم فتقل عيوبه. فإذا كثرت مخالطته الخلق كثرت عيوبه. وكان السلف رحمهم الله يكرهون كثرة الاختلاط بالناس ويرونها من أعظم ما يفسد القلب. ولا ينبغي للمرء أن يخالط الناس إلا فيما فيه نفع. وما أحسن قول ابن أبي نصر الحميدي صاحب ابن حزم الجامع لما ينبغي من المخالطة، إذ قال: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فالخلطة ينبغي أن تكون محبوسة على هذين الأمرين: إما منفعة في الدين كاقتباس العلم، أو منفعة في الدنيا بإصلاح الحال فيما يحتاجه العبد من الاكتساب أو حاجاته وحاجات أهل بيته. وما عدا ذلك فإنه ينبغي للعبد أن يتقلل من الخلطة ولقاء الناس. وهذه الحال تكاد تكون منسوخة اليوم، فإن ما اعتاده الناس من أوضاع في تحصيل العلم أو اكتساب المال أو غير ذلك صارت تجر إلى الإكثار من خلطته. فينبغي أن يتحرز العبد من تقلبات أحوال الخلق في هذا الباب، وأن يجري بنفسه في المضمار الذي كان عليه السلف، وأن يقرأ خاصة ما كتبه ابن القيم في فساد القلب بالخلطة، ولا سيما في كتابه إغاثة اللهفان، فإن كثرة الخلطة من مصائد الشيطان التي يصيد بها العبد فيضعف دينه ويوهنه. وطلحة بن عبيد الله قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، يكنى أبا محمد ويلقب بطلحة الفياض وطلحة الجودي وطلحة الخيل، توفي سنة 36 بشط الكلاء من نواحي البصر. وقوله القرشي التيمي نسبة للأعلى، فالأدنى فهو من تيم، بطن من بطون قريش، وهو البطن الذي منه من ممن تقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقوله ويلقب بطلحة الفياض وطلحة الجود وطلحة الخير، أن يعرف بهذه الألقاب التي تدور على البذل والعطاء، التي تدور على البذل والعطاء. فالفيض هو العطاء، وهو المراد بالجود والخير. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الغرة السابعة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما تناول رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان بينهما كلاب، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وإسناده صحيح. وسعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك ابن وهيب القرشي الزهري، يكنى أبا إسحاق ويلقب بالأسد في براثنه وفارس الإسلام. توفي سنة 55 بالعقيق من نواحي المدينة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. ذكر المصنف وفقه الله الغرة السابعة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لما تناول رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنده وكان بينهما كلام، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. وإطلاق العزو لابن أبي شيبة يراد به كتابه المصنف كما تقدم، أما إطلاق العزو إلى الطبراني فيراد به كتابه المعجم الكبير. وفي الأثر الحث على حفظ العبد دينه، وصيانته الأخوة الإيمانية من أسباب الفرقة، فإن سعدا رضي الله عنه كانت بينه وبين خالد بن الوليد خصومة، فجرى ذكر خالد بن الوليد من رجل عند سعد بن أبي وقاص يريد الوقيعة فيه، فزجره سعد عما أراد وقال له: إنما بيننا لم يبلغ ديننا، أي أن الخصومة الكائنة بينه وبين خالد بن الوليد لم تبلغ أن يتهاون العبد فيما يتلم دينه وينقصه، وهو الوقوع في الغيبة. فإن الرجل ذكر خالدا عند سعد بما يسوءه مغتابا له، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، فلم يتابعه سعد في هوى نفسه وزجره عن غيه بأن يقترف الغيبة في مجلسه فيسكت عنه، فيكون المتكلم والسامع في ذلك شركاء، وقال له: إنما بيننا لم يبلغ ديننا، فحفظ دينه من الوقوع في الغيبة، وحفظ أيضا الأخوة الإيمانية من أسباب الفرقة، فإن الغيبة والوقوع في الأعراض من أعظم ما يفصم عرى الأخوة الدينية بين المؤمنين، ورسلها نواب الشياطين في تفريق المؤمنين، فإن للشيطان نوابا ينوبون عنه في الشر، ومن أعظمهم كيدا وأوخمهم عاقبة بين المسلمين نواب الشيطان في الغيبة والنميمة الذين يجرون بهذا بين المؤمنين فيفرقونهم ويحلون ويحلون الأخوة الدينية المنعقدة بينهم. فالعارفون بالله وأمره يزجرون الخلق عن هذا لما فيه من الشر الوخيم، وأما الجاهلون بالله وأمره فهم الذين يطيرون بما يذكر عندهم من غيبة أحد ونميمته، وتنبسط أساريرهم إذا ذكر من يبغضون ويخالفون بسوء لأجل أن يكون في ذلك فرجة روحانية لأنفسهم فيزيدون الشر شرا. وإذا كملت تقوى العبد وراقب الله سبحانه وتعالى كانت حاله كحال سعد بن أبي وقاص، فإنه لم يجري مع الهوى وابتغى ما يحب الله سبحانه وتعالى بمنع هذا الرجل من القول بالسوء في خالد بن الوليد. وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه دخل عليه بعض أصحاب الحديث فقال لهم: من أين أتيتم؟ فقالوا: من أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقالوا: إنه يطعن عليك. فقال: رجل صالح بلي بي. فانظر إلى تمام تقواه لما أخبر عن حقيقة الحال بأن هذا الرجل صالح في روايته ودينه، مستحق للكتابة عنه وأخذ العلم ونقله. فلما ذكروا له أنه يطعن عليه وهذه حال الطلبة أخبرهم بما ينبغي من أنه رجل صالح بلي بي، أي فتن بي بأن يتكلم بي. فالعارف بالله وأمره لا يلتفت إلى مثل هذه الأحوال ولا تعظم في قلبه، لأنه لا ينازع الناس في الزعامة، وإنما يطلب عند الله الإمامة. ومن طلب عند الله الإمامة أدركها، وليست إمامته بأن يكون وجيها في الدنيا أو ذا منصب ورئاسة، ولكن إمامته عند الله سبحانه وتعالى بأن يكون قدوة للمتقين ولو قلت أعدادهم، ثم معظما عند رب العالمين في الآخرة. وهذه أحوال من زكت نفسه وسمت روحه وطابت حياته، أنه لا ينظر إلى الناس بعين الناس، وإنما ينظر إلى الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهو يحفظ دينه ويحفظ الأخوة الدينية بين المؤمنين. وإذا عصى أحد الله فيه لم يتابعه بمعصية الله سبحانه وتعالى فيه. وسعد بن أبي وقاص قائل هذا الأثر هو كما ذكر المصنف سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي الزهري، يكنى أبا إسحاق، ويلقب بالأسد في براثنه وفارس الإسلام. توفي سنة 55 بالعقيق من نواحي المدينة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. وقوله واسم أبي وقاص مالك، أي أن أبا وقاص كنية غلبت عليه فشهر بها، وإن كان اسمه مالك فهو سعد بن مالك. وقوله القرشي الزهري نسبة للأعلى فالأدنى كما تقدم. وبنو زهرة بضم الزاي بطن من بطون قريش، ومنهم امرأة مشهورة. ومنهم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. وقوله ويلقب بالأسد في براثنه، أي في مخالبه، أي في مخالبه لفرط شجاعته لفرط شجاعته، فهو بمنزلة الأسد المتوثب الذي لا يخاف شيئا، فهو بمنزلة الأسد المتوثب الذي لا يخاف شيئا. وقوله وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، أي من أولئك الملقبين بهذا اللقب، فكان أولهم موتا أبو بكر رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 13، وكانت وفاة آخرهم وهو سعد سنة 55، فبينهما كم سنة؟ فبينهما 42 سنة. فالعشرة المبشرون بالجنة عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ها؟ بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 44 سنة، فهو توفي سنة 11، وآخرهم توفي سنة 55. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الغرة الثامنة عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان يدعو: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم وهو كذلك. وسعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي يكنى أبا ثابت وأبا قيس ويلقب بالكامل، توفي سنة 15، وقيل غير ذلك بالشام، والمشهور أنه بحوران. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثامنة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم وهو كذلك، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان يدعو: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وإطلاق العزو إلى ابن أبي شيبة يراد به كتاب المصنف كما تقدم، وتصحيح الحاكم هو بإخراجه له في كتاب المستدرك، على الصحيحين. هو الأثر كذلك، فإسناده صحيح. وفي الأثر دعاء العبد لنفسه بالخير، فإن سعدا دعا ربه أن يهب له حمدا وأن يهب له مجدا، ومراده بسؤال الحمد إحرازه وجوه المحاسن التي يحمد عليه، ومراده بسؤال المجد أن يشيع ذكره بالخير بين الناس، فيذكر محاسنه مرة بعد مرة، وفيه بيان أن المجد لا ينال إلا بفعل، فإن القول يحسنه كل أحد حتى المنافق، وأما الفعل فلا يقدر عليه إلا الصادقون. قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا ينال المجد إلا بفعل صادق دال عليه من الأفعال التي يستحسنها الخلق شرعا وطبعا. وفيه أيضا أن المال معين على طيب الفعال، ويصدقه ما رواه أحمد وصححه ابن حبان عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال بعض السلف المال سلاح المؤمن، قال بعض السلف المال سلاح المؤمن، أي يتسلح به فيما يريد تحصيله من الخير، أي يتسلح به فيما يريد تحصيله من الخير. وللسلف كلام كثير في مدح المال الصالح إذا جعل في وجوه الخير. وفيه أيضا أن من النفوس ما لا يصلح إلا بالغنى، وفيه أيضا أن من النفوس ما لا يصلح إلا بالغنى، فإن من الخلق من يستقيم دينه وتحسن حاله بالفقر، ومنهم من يصلح دينه يستقيم دينه وتصلح حاله بالغنى. فإذا عقل العبد عن نفسه أنها لا تصلح إلا بالغنى كان له أن يدعو بما دعا به سعد فقال: اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. ومراده بالصلاح أي عند الله وعند خلقه، ومراده بالصلاح أي عند الله وعند خلقه، فهو لا يمكنه القيام بحق الله وحق خلقه مع تحصيله القليل من المال، وإنما يمكنه ذلك إذا كثر ماله، فإنه يعقل من نفسه أنه يجعل المال فيما أحبه الله عز وجل. وكان سعد بن عبادة من كرماء الناس وأجوادهم، وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة بن الزبير أنه كان يرى سعد بن عبادة يقف على أطمه، يعني مواطن مرتفعة من منازل بيته وبستانه، ثم ينادي: من أراد شحما ولحما فليأتي سعد ابن عبادة. فكان يدعو الناس إلى الطعام ويطعمهم الطعام، وهذه فعلة الأجواد والأكارم، وكانت من سنة العرب النداء بالطعام، فكانوا ينادون إليه ويشاركهم غيرهم فيه، وهي محمدة له. وكان أحدهم إذا لم يكن طعامه إلا له كره في نفسه أن يأكل وغيره ينظر إليه، فكانت العرب تعد من سقوط المروءة أن يأكل العبد وغيره ينظر إليه، لما فيه من كسر نفس غيره بالنظر إلى الطعام وعجز الآكل عن الإطعام، فكانوا يتوقون هذا. ثم انقلبت الحال فصاروا يسورون هذه الأطعمة في هذه الأجهزة وينشرونها في مواقع التواصل ولا يدعون الناس إلى الإطعام، فصارت حالهم مقلوبة عما كانت عليه العرب الأولى. وسعد بن عبادة قائل هذا الأثر هو كما ذكر المصنف سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا ثابت وأبا قيس ويلقب الكامل، توفي سنة 15 وقيل غير ذلك بالشام، والمشهور أنه بحوران. وقوله الأنصاري الخزرجي نسبة إلى الأعلى فالأدنى، فهو من الخزرج، بطن من بطون الأنصار. وقوله يكنى أبا ثابت وأبا قيس أي له أكثر من كنية. وقوله يلقب بالكامل أي لتمام أحواله، أي لتمام أحواله. وتلقيب أحد من الخلق بالكامل ما حكمه؟ نعم، ما الدليل؟ ايش هذا الدليل؟ وش هذا حديث ولا آية؟ حديث جائز لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء سوى آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. فقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء يفيد أن من الرجال والنساء من يكون كاملا، فإذا تم في نظر الخلق حاله جاز أن يسمى أن يلقب كاملا. والمراد بالكمال هنا كمال يناسب حاله، فهو الكمال الإنساني. فإن الكمال نوعان، أحدهما كمال إلهي، وهذا يختص بالله، كمال إلهي وهذا يختص بالله، والآخر كمال إنساني، وهذا يوجد في الخلق بما يناسب أحوالهم، يوجد في الخلق بما يناسب أحوالهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.